بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم مع رسل أعدائه. حديث صلى الله عليه وسلم مع رسل أعدائه. كان عليه الصلاة والسلام يتحمل ما يأتيه من الرسل من الإساءة والكفر والشرك بالله ونحو ذلك من الأمور العظائم، ولا يضيرهم ولا يقتلهم ولا يحبسهم عليه الصلاة والسلام، فهو المشرع عن ربه تبارك وتعالى بأن الرسول الذي يأتي ببلاغ رسالة من أحد وإن كان عدوا فإنه لا يؤثر عليه بشيء، وإنما ينصحه ويزجره عن الإثم والعدوان. وأما أنه يحبسه أو يضربه أو يقتله حتى وإن قال شيئا يستوجب الكفر، فهو يحلم على الرسل. يأتيه رسول مسيلمة ويقبل منه ما يقول ويفعله ويأمره بالانصراف حتى وإن قال كفرا. يأتيه الرسول من كفار قريش فيسمع منه ويصرفه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم عليه رسول مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن النواح وابن عثال، قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فجرت سنته أن لا يقتل رسول. يمثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال من أفظع جهل الرسل وكفرهم وعداوتهم وقولهم قولا لا يحتمل، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتلهم ولا حبسهم ولا ضربهم، وإنما شرع للأمة أن تتحمل من الرسل ما يأتيهم من الجهل والغلط. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوتهم. يقدم عليه الرسول من مسيلمة الكذاب ويقول: إني رسول. مسيلمة يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إني رسول مثلك، فأنت مرسل لقريش وأنا مرسل لمن عندي، ولكنكم أنتم يا قريش تجهلون وتغلطون وتتعدون على شيء ليس لكم. يقول مسيلمة الكذاب: فلح الله جل وعلا بهذه الصفة، ما يقال مسيلمة إلا يقال مسيلمة الكذاب، لأن من افترى على الله وكذب فالله جل وعلا له بالمرصاد، يفضحه أمام الملأ، فلا يسمى ولا ينادى ولا يقال له إلا مسيلمة الكذاب. قال محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لرسولين اللذين أرسلهما مسيلمة: ما تقولان أنتم؟ يعني أنتم مقتنعون من كلام صاحبكم أو لا؟ قالوا: نعم، نحن على ما يقول، يعني نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما. يعني كلامهم كفر وخروج من الملة بشهادتهم أن مسيلمة رسول الله وهو كذب، لكن اغتروا به فلم يهيجهم صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، وإنما قال لهم ذلك زجرا لهم عن الاستمرار في هذا. فقال: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، يعني هو رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وفي عدم قتل الرسل تبليغ وبلاغ من بعضهم لبعض، بلاغ للكاذب من الصادق وبلاغ للصادق من الكاذب، والناس بحاجة إلى هذا. فشرع صلى الله عليه وسلم أن الرسل لا تقتل ولو قالت الكفر البواح. نعم. فكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، فلا يمنعه من اللحاف بقومه بل يرده إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. فقال: إني لا أخيص بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرسول من كفار قريش وهو على كفره، فحين ما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع قراءته يتأثر ويؤمن بالله ورسوله، ويعرف أن هذا الكلام لا يصدر من مشكاة مخلوق، وإنما هذا كلام الخالق جل وعلا. فجاء أبو رافع في وقتها كان مشرك ومعه رسالة من كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مخاطبته صلى الله عليه وسلم ودعوته للأمة وبلاغه لمن حوله من الصحابة رضي الله عنهم، فدخل الإسلام في قلبه، كما قال سهيل بن عمرو: أتيت إلى المدينة لفداء أسير لي، ودخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، وإذا هو يقرأ بسورة الطور. يقول: فتعثرت وعلمت أن كلامه هذا حق، وابتدأ تفكيري في الدخول في الإسلام، لكنه ما سار رضي الله عنه، ما أسلم إلا عام يوم الفتح رضي الله عنه. لكن يقول: إني تعثرت بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور، فدخل الإسلام في قلبي. وهذا أبو رافع يقول: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. خلاص، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش كفار في ذلك الوقت، قال: لا أرجع إليهم، يريد أن يسلم ويبقى في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد لا أنقض العهد. وقد تعاهد مع قريش عليه الصلاة والسلام على أن من جاء مسلما يرجعه إليهم، والله جل وعلا يجعل له الفرج والمخرج. ومن ذهب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش مرتدا لا يرد. وتعثر عمر رضي الله عنه بالتزام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، وحرضاه بذلك وحاول أن لا يرضى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر، أرضى أنا وأنت لا ترضى؟ فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه يحثه على عدم الرضا، قال لا إلزم ما يقول، إلزمه صلى الله عليه وسلم هو أدرى وما ينطق عن الهوى، إلزمه. فما وجد أحدا يساعده رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتانا مسلما رددناه إليهم وسيجعل الله له الفرج والمخرج، ومن ذهب من عندنا مرتدا فلا رده الله. ما له شنو رده، لا خلوا على عالم كافر مع الكفار. وذلك أن الله جل وعلا جعل لهؤلاء الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم الفرج، وجعلهم شراط في حلوق كفار قريش، وجعلهم يتوقفون ويرسلونهم بالمرصاد، حتى أرسلت قريش وفدا تقول خذهم عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعضهم مسلم رده حسب الاتفاق، ما يرجعون إلى مكة وإنما يقفون في الطريق، وكلما حصلوا على شيء من قريش قتلوا صاحبه وأخذوه لأنهم ضروهم. فتأثرت قريش من هؤلاء وقالت: يا محمد بما بيننا وبينك من رحم، اقبل هؤلاء خذهم. فإذا أخذهم دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤثرون على قريش. فكان عليه الصلاة والسلام يرد المسلم حتى جعل الله لهم الفرج والمخرج، ولا يطلب رد الكافر. فيقول عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو رافع: لا أريد أن أرجع إليهم، خلاص أنا مسلم مع المسلمين. قال: لا، عليه الصلاة والسلام، بيننا وبينهم عهد واتفاق على أن من جاءنا مسلم نرده، فأنت ترجع إليهم وتبلغهم الرسالة التي أرسلوك بها، ثم إن كان في قلبك حينما تصل إليهم ما في قلبك الآن فيمكن أن تأتي، وإن لم يكن فشأنك. عليه الصلاة والسلام لا يقول علي مثلا تأثر سريع يزول سريعا، قال: لا، اذهب إلى قومك وبلغهم الرسالة وانظر هل أنت تجد وأنت عندهم ما تجده الآن، فسيجعل الله جل وعلا لك الفرج والمخرج، تعال. وإن كان التأثر سريع وزال فتبقى مع قومك لا ترجع، عليه الصلاة والسلام. وكان هديه أيضا لا يحبس الرسول عنده، إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه، حتى ولو أسلم يقول: اذهب إلى قومك وبلغهم، بل يرده إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في وقت الهدنة، ما لما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية، أرسلت قريش أبا رافع للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه رسالة من قريش، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يرجع إلى كفار قريش ويبلغهم جواب الرسالة، ثم إن كان في قلبه الإيمان فحياه الله، وإن زال ما في قلبه فليبقى مع قومه. وكان هديه أيضا لا يحبس الرسول عنده، إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه، بل يرده إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتيته وقع في قلب الإسلام، قلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم، فقال: إني لا أخيس بالعهد، لا أنقض العهد، وإنما أحافظ على العهد الذي حصل بيني وبين كفار قريش، ولا أحبس البعد. البريد هو الذي يبلغ الرسائل ويأتي بها ويذهب بها. أرجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع إلينا بعد هذا. نعم. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما، وأما اليوم فلا يصح هذا. انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على رافع، ما هو ما قبل إسلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما لأنه اتفق مع كفار قريش على أن من جاء من قريش مسلما يرد إلى قومه، ومن خرج من المدينة مرتدا عن الإسلام لا ترده قريش. فلذا أمر أبا رافع رضي الله عنه بالرجوع إلى كفار قريش ليبلغهم الرسالة، ثم إن شاء أن يأتي يأتي، أو يخرج يقطع الطريق على كفار قريش ويؤذيهم حتى يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأوي هؤلاء. وكان هذا في المدة التي شرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما، وأما اليوم فلا يصلح هذا. يعني بعد زمن النبوة من جاء من الكفار برسالة أو نحو ذلك مثلا، ثم ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه، فإنه يسلم ويبقى ولا يلزم أن يرجع، لأنه يخاف إذا رجع أداه المشركون وسلطوا عليه وهو فرد وهم جماعة يؤذونه، وإنما يعيد لهم ما كان له عندهم من أموال ونحو ذلك أو رسائل، ويبقى بين ظهرانين المسلمين. وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأنه إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا، وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود. وأما الرسل يعني حسب الشرط الذي اشترطه كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، قالوا نصلح معك، وتضع الحرب أوزار 10 سنين على أن من أسلم منا ترده إلينا، وأن من ارتد منكم وأتى إلينا لا نرده إليك. فوفى صلى الله عليه وسلم بهذا بثقته عليه الصلاة والسلام بربه جل وعلا، لأن الله سيجعل لمن أسلم الفرج والمخراج. نعم. كما قال أبو داود: وأما الرسل فلهم حكم آخر، ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قال له في وجهه نشهد أن مسيلمة رسول الله، وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضا أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم. إذا عاهد أحد من المسلمين الكفار على أمر ما لا يضر المسلمين فهو عليه الصلاة والسلام يفي بهذا العهد ولا يقول له انقضه، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة من اليمان والده الحسين، والده اسمه الحسين وحذيفة هو أبوه، جاءوا من اليمن ومروا بالكفار وهم مترصدون للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوته، فردوهم قالوا من أنتم؟ قالوا من اليمن. قالوا إلى أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا لعلكم تسلمون عند محمد؟ قالوا لا أبدا، نريد المدينة. كأنهم تظاهروا أنهم يريدون التجارة والبيع والشراء في تجارتهم. قالوا ما نترككم تذهبون إلى المدينة، نخشى أن تقاتلوا معنا، تقاتلوا مع محمد تقاتلون مع محمد، يعني تكون مدد لمحمد لقتالنا. معنى ذلك قالوا أبدا لا نقاتل، قالوا عاهدون أن لا ترجعوا تقاتلوننا. فعاهدهم حذيفة ووالده رضي الله عنهما أن لا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش، يريدون الخلاص من الكفار. وللأسر كفار منعوهم ومسكوهم وحاصروهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأعلن إسلامهما وقال يا رسول الله إنا عاهدنا قريش على أن لا نقاتلهم معك، فمرنا بما شئت، إن أمرتنا أن ننقض على العهد لأنه عهد جائر نقضناه، وإن أمرتنا أن نفي لهم بهذا العهد وفينا. فقال عليه الصلاة والسلام بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله على قتالهم. فلم يأمر حذيفة والده بأن يقاتلوا معه وفي أمس الحاجة إلى المعاونة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أراد أن يعطي الصورة أن المسلم لا ينقض العهد حتى وإن كان مع كافر. وكان من هديه أن أعداءه وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهد عهد لا يضر بالمسلمين، ما عاهدهم على أنه يقتل من المسلمين أو على أنه يخون المسلمين أو أن أقدر أو أنه يفتات على المسلمين، لا، وإنما في زعمهم أنه يمتنع فلا يقاتل مع المسلمين. أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحصين أن لا يقاتل. حذيفة رضي الله عنه عاهدهم هذا العهد وغير راضي، لكنه يريد الخلاص منهم، لو لم يوافقهم لربما قتلوه ووالده. أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين. حذيفة رضي الله عنه حضر هو وأبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة أحد، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الصحابة رضي الله عنهم أن الحسين هذا والد حذيفة أنه من المشركين، فبادروه بالسيف، وكان يناديهم يقول أبي أبي أبي أبي، يقول حذيفة، وإذا هم قد قطعوه رضي الله عنهم. فصفح وعفى عنهم حذيفة ووهب المسلمين دمه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انصرف يعني لا تحضروا معنا القتال، نفي لهم بعهدهم الذي عاهدتموه عليه ألا تقاتلوا معهم معي ونستعين الله على قتالهم. فأعانه الله جل وعلا ونصره وأيده. فصل. فصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه، وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك. هذا الذي حصل في صلح الحديبية أنهم تصالحوا أن تواضعوا الحرب 10 سنين، يعني من سنة 6 هجرية إلى سنة 16، أن لا تحارب قريش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحارب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا. ولو وفوا بهذا العهد لوفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وللزم من هذا أن لا تفتح مكة إلا فيما بعد، وفاة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل قتال بين النبي وكفار قريش، حياة أبي بكر ولايته وخلافته رضي الله عنه ما يحصل قتال، لكن الله جل وعلا لطف بعباده وسلط سفهاء قريش على معاونة بني بكر لقتال خزاعة، وخزاعة داخلة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر داخلة في حلف قريش، وقاتلت قريش مع بني بكر خزاعة، فيكون بهذا نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب أن لا تقاتل قريش مع بني بكر خزاعة، لأن خزاعة داخلة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر في حلف قريش، وقريش أعانت حلفاءها على قتال حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبذا نقضوا العهد. وفي الفترة من مئة من سنة ستة هجرية إلى أن نقضت العهد قريش وفتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنة الثامنة، يعني ما بقوا على هذا العهد إلا بقية السنة السادسة وهي شهر، والسنة السابعة بكاملها وشيء من السنة الثامنة قليل إلى رمضان. كانت هذه الفترة أولها من جاء مسلما من كفار قريش رده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب والحمد لله من النبي صلى الله عليه وسلم أحد مرتدا إلى قريش. جاءت بعض النسوة مهاجرات تريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يردهن، لما جاء إخوانهن المشركون في طلبهن أراد أن يردهن، لكن الله جل وعلا لطف بالنساء لأن المرأة تختلف عن الرجل، الرجل يستطيع يقيم تحت شجرة ويترصد لكفار قريش ويؤذيهم كما عادوا ويأخذ حقه منهم، لكن المرأة ضعيفة ما تستطيع، وإذا تسلط عليها الكفار آذوها وصرفوها عن دينها، فبكت النساء اللاتي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهن، فقال العهد عهدناهم على ذلك، فأنزل الله جل وعلا الفرج ونسخ هذا العهد في حق النساء وأقره في حق الرجال، فأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يرد النساء المهاجرات، وإنما إذا كانت متزوجة يرد على زوجها الكافر المهر الذي دفعه لها، لأنه حرم من الانتفاع بامرأته، فأمر الله جل وعلا برد العوض له الذي دفعه لهذه المرأة، وتبقى المرأة بين المسلمين وتعتد من فراق زوجها الكافر، وأباح للمسلم أن يتزوجها وإن لم تكن طلقت من الكافر، لأنها بورقتها دين الكفر والضلال ينفسخ النكاح وعليها أن تعتد، فإذا اعتدت خطبها أي واحد من المسلمين وتزوجها. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال، وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء، فإن علموها مؤمنة. يعني ما تقبل المرأة إذا جاءت وقالت إني مهاجرة، يجوز أنها جاءت فرارا من أهلها، يجوز أنها جاءت فرارا من زوجها، يجوز أنها جاءت لغرض دنيوي. فكان الله جل وعلا أمر رسوله والمؤمنين أن يمتحنوا هؤلاء النسوة لينظروا أهن مسلمات حقا فلا يودونهن إلى الكفار. نعم. فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار، وأمرهم برد مهرها إليهم بما فات على زوجها من منفعة بضعها، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا، لأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك، فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. وكان في هذا دليل على أن ليس من العذاب في شيء، لأن هذا إعطاء لغرمه الذي غرمه مهرا لهذه المرأة، وقال أنت تطالب بهذه المرأة لأنك دفعت لها المهر، خذ مهرك الذي دفعته واتركها مع إخوانك. فكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل، وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان، وأنه نفاح الكفار بعضهم لبعض حكم الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لتصحيح الأنكحة التي عقدت في الجاهلية، بل أقرهم على ما كان عليه حتى وإن كان الزوج كافر وهي مسلمة، فحاربت وجاءت فيعوضه عن ذلك. وكذا من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم هم وزوجاتهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأنكحتهم، يقول كيف نكحت هذه المرأة، هل هو بموافقتها موافقة وليها كذا كذا إلى آخره، بل يقبله على ظاهره عليه الصلاة والسلام. وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وأتاها مهرها. وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام، وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إلا الكتابية مستثنات، لا يجوز له أن يتزوج مشركة من عبدة الأوثان، كذلك لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا كتابيا أو غيره، ما يحرم على المسلمة أن تتزوج بغير المسلمين. وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين، وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة، فإن الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما إليهم إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه، وإن كان عاما للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن، وأمرهم برد مهورهن وأن يردوا منها على من ارتد. فعل هذا ولما صالحوا عن رد الرجال كان يمكنه أن يأخذ من أتى إليه منهم ولا يفعله على العدل. الأحكام استفادة من سورة الممتحنة. الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.